أنشأكم من الأرض وإن أنتم أجنة وَأَنَّ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى ليس لها من دون الله كاشفة والمؤتفكة Oh, علاجك أنت لا أكبر

كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا Thank you. دعا ربه وعلى فكيف كان عادي ونور أصبح من زكيها وقد خيب من دسيها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها صدق الله العظيم.